بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب التفسير تفسير سورة الحديد. قال مجاهد: جعلكم مستخلفين معمرين فيه من الظلمات إلى النور من الضلالة إلى الهدى ومنافع للناس جنة وسلاح مولاكم أولى بكم لئلا يعلم أهل الكتاب ليعلم أهل الكتاب. وقال: الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما انظرونا انتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: نحن لا نزال في التفسير وفي تفسير سورة الحديد سورة الحديد. يقول رحمه الله: باب تفسير سورة الحديد. قال الله تعالى: نعم جعلكم مستخلفين، قال مجاهد معمرين فيه. جعلكم مستخلفين فيه يعني في الأرض، جعلكم معمرين في الأرض. يقول مجاهد: جعلكم يعني معمرين في الأرض. نعم. من الظلمات إلى النور من الضلالة إلى الهدى. أخرجكم من الظلمات إلى النور يعني من الهدى إلى الضلالة، أو من الضلال من الضلال إلى الهدى. أخرجكم من الضلالة إلى الهدى. نعم. من النور إلى الظلمات. لا نعم. ومنافع للناس جنة وسلاح. منافع للناس يعني جنة حصون وسلاح، حصون تتحصنون بها وسلاح. نعم. مولاكم أولى بكم. أولاكم أولى بكم. نعم. لئلا يعلم أهل الكتاب ليعلم أهل الكتاب. لئلا يعلم أهل الكتاب يعني ليعلم أهل الكتاب، تحذف الألف، تقول لئلا يعلم، تقول ليعلم أهل الكتاب. نعم. وقال: الظاهر على كل شيء علما. لا يقدرون على شيء يعني لئلا يعلم أهل الكتاب، لا يقدرون على شيء يعني ليعلم أهل الكتاب أنهم ما يقدرون على شيء. هذا مفهوم التحدي من رب العالمين لأهل الكتاب. نعم. وقالوا: الظاهر على كل شيء علما. هو الظاهر على كل شيء علما سبحانه. والباطن على كل شيء. الباطن على كل شيء. انظرونا انتظرونا. انظرونا انتظرونا يعني انظرونا نقتبس من نوركم انتظرونا. نعم. تفسير سورة المجادلة. وقال مجاهد: يحادون يشاقون الله، كبتوا أخزيوا من الخزي، استحوذ غلبة. يقول البخاري رحمه الله: باب تفسير سورة المجادلة، لأنها هي التي تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام، تشتكي زوجها وتجادل الرسول بما يقول، ترد عليه وتقول: لا المسألة أنا أبغى كذا وأنا أبغى كذا وزوجي سوى كذا وعمل كذا. ثابت بن كيس بن شماس. يقول البخاري رحمه الله: يحادون الله، قال مجاهد، يحادون الله ورسوله، يشاقون الله. يشاقون الله اللي يحادون الله يعني يشاقون الله تعالى وتقدسنا. كبتوا أخذوا. كبتوا أخذوا وقتلوا. نعم. أخذوا يعني من الخزي. أخذوا من الخزي. كبتوا أخذوا من الخزي. نعم. استحوذ غلب عليهم. استحوذ عليهم الشيطان يعني غلب عليهم الشيطان. نعوذ بالله. تفسير سورة الحشر. الجلاء من أرض إلى أرض. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال حدثنا سعيد بن سليمان، قال حدثنا هشيم، قال أخبرنا أبو بشر سعيد بن جبير أنه قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة. قال: التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل، ومنهم ومنهم، حتى ظنوا أنهم لم تبقى أحدا منهم إلا ذكر فيها. قال: قلت سورة الأنفال. قال: نزلت في بدر. قال: قلت سورة الحجر. قال: نزلت في بني النضير. يقول البخاري رحمه الله: باب تفسير سورة الحشر. تفسير سورة الحشر. ثم قال: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا والآخرة. فإن الله كتب عليهم في الأزل في القضاء والقدر أن الله كتب على بني النضير أن يجلوا إلى خيبر، ولولا أن الله كتب عليهم أن يجلوا إلى خيبر لعذبهم في الدنيا والآخرة. نعوذ بالله. ولكن الجلاء كفى، ونهجلاهم كفى عن بيوتهم وحصونهم، يظنون حصونهم تمنعهم، ما تمنع الحصون، ولا يهدمون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم. قال: الجلاء الإخراج من أرض إلى أرض. الجلاء هو الإخراج من أرض إلى أرض بقوة. الجلاء هو الإخراج من أرض إلى أرض بالقوة. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم صاعقة، قال حدثنا سعيد بن سليمان. سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم. هشيم قال قال حدثنا أبو بشر حدثنا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية قال حدثنا سعيد بن جبير سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة التوبة قال التوبة هي الفاضحة. يقول سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه إن سألت ابن عباس عن التوبة قال التوبة هي الفاضحة لا تزال تنزل ومنهم ومنهم ومنهم حتى كاد أن ينزل بهم جميعهم جميع على أفرادهم على حداتهم كاد تنزل بهم. قلت سورة الأمثال قال هذه نزلت في بدر قصة بدر وما حصل على بدر. قلت سورة الحشر قال نزلت في بني النضير نزلت في بني النضير لما أجلاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وجلوا عن أهلهم إلى خيبر. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة نبي بشر بن سعيد قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الحشر قال قل سورة النضير. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحسن بن مدرك الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو عوانة قال عن أبي بشر قال عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة الحشر قال قل سورة بني النضير. قلت لابن عباس سورة الحشر قال قل سورة النور سورة النضير سورة النضير يعني قل سورة بني النضير لا تقول الحشر. نعم. باب قوله تعالى ما قطعتم من لينة ما لم تكن عجوة أو برنية. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرك نخل بني النضير وقطعه أي أبو هريرة فأنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى ما قطعتم من لينة يعني لينة ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقلنا النخيل كلها تسمى والشجر كله يسمى لين إلا العجوة والبرني فهذا لا يسمى ما أدري ليش ما أدري الاختصاص هذا في أي شيء. نعم. قال حدثنا قتيبة يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير ان الرسول عليه الصلاة والسلام حرق نخل بني النضير كله حتى البويرة التي هي اعز شيء واعظم شيء وآم شيء ما يطير طيرها من ظلامها انا احب البويرة. ولهذا يقول حسان وهان على سرات بني لؤي حريق في البويرة مستطير وهان على سرات بني لؤي حريق في البويرة مستطير. عاد يقول أبو سفيان شوف قبل يسلم وهو كافر أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير أعوذ بالله. أسلم هذا وحسن الإسلام صار من خيار الصحابة. يقول بغلة الرجل بالجنة يحط صدره قدام الرسول لأبن عن النبي رضي الله عنه. نعم. قال فأنزل الله ما قطعتم من لينة أو تركتم فأنزل الله ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله لا شك في كل شيء بإذن الله كل ما يعمل بنو آدم بإذن الله تعالى وتقدس. نعم. باب قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله الآية. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو بن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق على آله من نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والقراء عدة في سبيل الله. يقول البخاري رحمه الله بابو قوله تعالى ما أفاء الله ما أفاء الله على رسوله منكم فما منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب يعني ما مشيتوا ولا ركبتوا لا بخيل ولا بركاب وإن الله اللي فتحها تعالى تقدس من عنده لرسوله عليه الصلاة والسلام فهي لله ولرسوله في وقف ولله ولرسوله ما للمسلمين شيء ولا تقسم ولا تقسم سهامها لأنها لله ورسوله ما أوجف عليها بخيل ولا أوجف عليها بركاب فهي لله تعالى لله ثم لرسوله عليه الصلاة والسلام. يقول نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله والبخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة قال حدثنا عمرو بن عن عمرو. عن عمرو قال. عن الزهري. عن الزهري قال. عن مالك بن أوس بن الحدثان. عن مالك بن أوس بن الحدثان. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال. كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله. يقول عمر كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله فيها. يعني ما تهسم ما لها لحد فيها إلا لله ولرسوله مما أفاء الله على الرسول عليه الصلاة والسلام. فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. ينفق على أهله منها نفقة سنة. ينفق على أهله. يقول عمر ينفق على أهله منها نفقة سنة والباقي يجعله في الكراع يعني الخيل والسلاح. يجعله في الخيل والركاب ويجعله في السلاح. هذا بيت مال المسلمين. يجعلهم في الخيل والكراع والسلاح. باب قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوا ولا يأخذ. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان المنصور عن إبراهيم الكمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت فقالت إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال وما لي ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجد في كتاب الله. فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال لئن كنت قرأتي لقد وجدتي. أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلى. قال فإنه قد نهى عن ذلك. قالت فإني أرى أهلك يفعلونه. قال فذهبي فانظري. فذهبت فنزلت فلم تر من حاجتها شيئا. فقالت لو كانت كذلك ما جامعتنا. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى وما آتاكم الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النهي إجمالا بدون تثنية. النهي اللي ينهى عنه الرسول عليه الصلاة لا تقربه بدون أن تستثني شيء. وأما ما آتاكم الرسول من إباحات وغيرها فأنت تأخذ منه المستطاع اللي تستطيع الإنسان تأخذه منه. لأنه ورد حديث بهذا المعنى. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف. محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان. سفيان قال حدثنا عن منصور. منصور قال عن إبراهيم عن علقمة. عن إبراهيم عن علقمة قال عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى أنه قال نعم لعن الله الواشمات والمستوشمات. الواشمات اللي يحطوا نجوم هنا حط نجوم تجيب إبرة حامية ثم تكوي بها جلدة الشق هذا والشق هذا وهنا وهنا أربع بعض يعني للحسن تسويها على الحسن تجلد المرأة سبحان الله العظيم. لكن هل يصح الوضوء في هذا؟ هذا اللي إلى الآن متعاين ما يفعلونه النساء ولا يسأل هنا لأنه دم جمد دم نجس جمد هنا. فكيف توضعين؟ ما حد سأل. النساء تقول ما نسألكم ولا نستفتيكم. أمرنا لنا وعلمنا عندنا ما نستفتيكم. كيف أنت حرة؟ لكن الله النبي لعن الواشمة والمستوشمة. الواشمة اللي تعمل بنفسها والمستوشمة اللي تطلب من يشمها من ينقط فيها النقط هذه بالدبوس في المسمار الصغير المحمى تحط إبرة ثم تحط إنه طلع الدم حطت كحل أو حطت شيء من اللي يمسك. هنا أربعة مثل النجوم وهنا أربع مثل النجوم وهنا أربع وهنا أربع. هذا عمل جميع الشمال أواد الشمال وقراها بهذا الشكل كلها. نعم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة تصل الشعر بنفسها وتطلب من يصلها إلى آخره. والمتنمصات والمتفلجات. المتنمصات للحسن يعني تكسر سنونها المتفلجات. نعم. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد فجاءت إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقالت أنت لعنت كذا لعن. قال وما لي لا ألعن ما لعن من الرسول عليه الصلاة والسلام وما هو موجود في كتاب الله. قالت قرأت كتاب الله بكامله من أوله إلى آخره ما وجدت آية تنص على الناس النامصات والمتنمصات والواشمات. قال إن كنت على النهي عنها يعني. قال إن كنت قرأت كتاب الله فقد وجدتيه فيه. ألا تفرين؟ قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا مما نهى الرسول عنه عليه الصلاة والسلام. هذا مما نهى عنه الرسول لا شك. قالت تشوف أهلك يعملون هذا التنمصون. قال اذهب انظري إليهم. فذهبت ولم تجد شيء، فجاءت قالت ما وجدت، قال والله لو صادهم لا أجمعهم في بيت واحد، لو حصل معهم هذا والله ما أجمعهم في بيت واحد. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن سفيان قال ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور أن يبقى من القمان عبد الله رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة، فقال سمعت من امرأتي يقال اللهم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال عن سفيان عن سفيان قال قال ذكرت لعبد الرحمن بن عابد قال ذكرت لعبد الرحمن بن عابد نعم عابد حديث منصور عن ابراهيم حديث منصور عن ابراهيم عن علقمه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال نعم سمعته من امرأتي يقال لها ام يعقوب سمعت من امرأتي يقال لها ام يعقوب هي سألت ابن مسعود رضي الله عنه عما نهى ابن مسعود نهى وسمع النساء فجاءت المرأة هذه تجادله تقول كيف تنهى عن كذا وتنهى عن كذا لماذا لا أنهى عن شيء نهى عنه الله ونهى عنه الرسول قالت الله نهى عنه في الكتاب قال نعم قالت وانا قرأت الكتاب كله ما وجدت شيء قال إن كنت قرأتي فقد وجدتي يقول الله ما نهاكم ما نهى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والرسول نهى عن الواشمة والمستوشمة والواصلة وغيرها الواصلة يتصل شعرها بشعر آخر هذا حرام سواء هي وصلت ولا طلبت من يصلها كله ملعون. ومن قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن حسين بن عمرو بن ميمون أنه قال قال عمر رضي الله عنه أوصي الخليفة بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم وأوصي الخليفة بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قوله تعالى والذين تبوأوا الدار باب قول الله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولو كان بهم خصاصة يعني أنهم يقدمون الطعام ولا يأكلونهم يجوع هو امرأته وعيله كل ليلة ويكرم ضيف الرسول عليه الصلاة والسلام الله تعالى وتقدس عجبا من هؤلاء العائلة عجبا منهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتاه الرجل قال إن الله ضحك منكم وعجبا من فعلك أنت زوجته ضحك منكم وعجبا من فعلك أنت زوجتك العيال يقوون ولا يأكلون والمرأة ما تأكل والرجل ما يأكل يورونه أنه يأخذ الضيف يورونه أنه يأكل وهم ما يأكلون لكنه يأكل الضيف يأكل وهم ما يأكلون يورونه أنه يأكل إنهم يأكلون وهم ما يأكلون حتى شبع. ولما جاءوا إلى الرسول ضحك عليه الصلاة والسلام أن الله عجب لصنيعكم وأنزل هذه الآية على التعالى. قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش أبو بكر بن عياش قال عن حسين عن حسين قال عن عمرو بن ميمون عن عمرو بن ميمون قال حدثنا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصي الخليفة بالمهاجرين الأولين. يقول عمر رضي الله عنه لما أدركه الموت أو وصل إلى الموت أو شيء من هذا قال أوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين الأولين أوصي بالمهاجرين الأولين يعرف لهم حقهم يعرف لهم حقهم وفضلهم ووصي الخليفة بالأنصار ووصي الخلافة الخليفة بعدي بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان وتبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أن يهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام تبوأوا الدار والإيمان وهاجر إليهم الرسول بعد ذلك ومنهم الذي نزل بهم أنهم بهم خصاصة نعم. أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم أن يقبل عن محسن الأنصار ويعفو عن مسيئهم نعم. فمن قوله تعالى ويسرون على أنفسهم الآية الخصاصة الفاقة المفلحون الفائزون بالخلود الفلاح البقاء أي على الفلاح عجل. وقال الحسن حاجة حسدا قال حدثني يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله سامن الجهد فأرسل إلى نسائي فلم يجد عندهن شيئا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رجل يضيف هذه الليلة يرحمه الله. وقال رجل من الأنصار قال أنا يا رسول الله فذهب إلى علي. قال لامرأتي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخري شيئا. قالت والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال فإذا أراد الصبية العشاء فنومهم وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله عز وجل وضحك من فلان وفلانة. فأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يقول البخاري رحمه الله باب قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال الخصاصة الفاقر. الخصاصة الفاقر. قال قال المفلحون الفقر يعني الفاقع والجوع. حتى الساعة فيهم خصاصة فاقع وفيهم جوع أيضا ولكنهم قدموا الضيف على أنفسهم. نعم. المفلحون الفائزون بالخلود. يقول المفلحون هم الفائزون بالخلود. لا شك أن الملائكة هم المفلحون يعني الفائزون بالخلود يوم القيامة. الفلاح البقاء. الفلاح البقاء. نعم. حي على الفلاح عجل. حي على الفلاح عجل يعني تعالوا عجل. وقال الحسن حاجة حسدة. قال الحسن حاجة يعني حسن. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا فضيل بن غزوان قال أبي حازم الأشجعي الكبير. قال عن أبي هريرة يعني أبي حازم الكبير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أسابني الجهل. يقول أن رجلا أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أنا جائع يعني أريد أكل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من يضيف هذا؟ فأرسل إلى نسائه فلم يجد. فأرسل إلى نسائه التسع فلم يجد عندهن شيئا. فقال من يضيف هذا يرحمكم الله؟ فقال رجل من أنصار أنا يا رسول الله أضيفه. فأخذه إلى بيته فقال امرأة فنادى امرأتي وقال أكرمي ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت والله ما عندي إلا طعام عيالي. قال إذا أراد الطعام فنوميهم وهات الطعام وأطفئ السراج وخليه يأكل ضيف الرسول عليه الصلاة والسلام. ففعلت المرأة ما فعل. لما صاحوا يبون أكل نومتهم. لما نومتهم أطفأت السراج وقربت الطعام قال تفضل أخي. فجاء الضيف وأكل وهو يأكل معه ويحس به أنه يأكل وما يأكل حتى انتهى. لما أصبح الصباح وأجى إلى النبي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد ضحك الله وعجب من فعلكم. في إثبات الضحك لرب العالمين ضحك يليق بجلاله وعظمته. وعجب أيضا يليق بجلاله وعظمته. ضحك يليق بجلاله وعظمته وعجب يليق بجلاله وعظمته تعالى وتقدس. نعم. تفسير سورة الممتحنة. وقال مجاهد لا تجعلنا فتنة لا تعذبنا بأيديهم فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا بعسم الكوافر. أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفراق نسائهم كن كوافر بمكة. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير سورة الممتحنة. قال مجاهد لا تجعلنا فتنة لا تعذبنا. مجاهد معناه لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فيشمتوا بنا يعني لا تصيبنا بفتنة فيشمتوا بنا الذين كفروا. لا تجعلنا فتنة للذين كفروا يشمتوا بنا. نعم. بعصم الكوافر أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمسكوا بعصم الكوافر يعني الكافر لا يمسك المسلم لا يحل له أن يمسك كافرة. المسلم لا يحل له أن يمسك كافرة بل يفارقها وخليها. باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم الآية. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا الحسن بن محمد بن علي أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير المقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاكن فإن بها ضعينة ما كتاب فخذوه منها. فذهبنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بزعينة فقلنا أخرج الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا لنخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجت من عقاصها فأتينا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإذا في من حاطب بن أبي بلتاء إلى أناس من المشركين ممن كان بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا خاطب؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يغنون بأهلهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يغنون قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقكم. فقال عمر دعني يا رسول الله فاضرب عنقه. قال فإنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على آل بدر. فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال عمرو ونزلت فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم الآية. قال لا أدري الآية في الحديث أو قول عمرو. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير سورة الممتحنة. الممتحنة اللي امتحن الله قلوبهم، امتحن الله قلب حاطب بن أبي بلتعة لما أفشى سر الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام في 17 رمضان عزم على فتح مكة، لأنه جاء بديل بن ورقة الخزاعي استنصره لأن كنانة قاتلتنا مع قريش وانت متعاهد مع خزاعة. الرسول معتن عهد خزاعة وقريش معتن عهد مع كنانة وتقاتل العهدان إلى آخره. فذهب قال يا بديل بن ورقة إن هذه السحابة لتستهل بنصرك، يا بديل هذه السحابة اللي فوقنا تستهل بنصرك فتوكل على الله. راح بديل أهل وسكت ما قال شيء، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت العالم كلها يجي 10,000 فارس، 10,000 مقاتل حضروا عنده لأجل يفتح مكة عليه الصلاة والسلام. فلما أراد أن يفتح مكة دعا الله تعالى وتقدس، اللهم خذ العيون والأبصار عن قريش، اللهم خذ والأرصاد عن قريش، الأرصاد والعيون اللهم خذها عن قريش. فمن هذا مما أخذ الله العيون عنها هي حق قصة حافظ لما أراد كتب كتاب لقريش فيهم أن الرسول غازيكم وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا. جاء الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أرسل الرسول يعني الكتاب، وقام حاطب بن أبي بلتعة ولما كتب الكتاب أعطى المرأة امرأة ضعينة تسمى ضعين امرأة، أعطاها أجرة وأعطاها قال هذا الكتاب احرصي عليه كما تحرصين على نفسك نفسك. قالت لا تخف أبدا، فكت جدار من ذؤابتها هنا حطت الكتاب في الذؤابة ثم مشطت. تعالى الله شوف الحيلة كيف، شوف الحيلة في المرأة. الوحي جاء من السماء أن هناك ضعينة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام قم يا علي، يقول علي رضي الله عنه أرسلنا أنا والزبير والمقداد بن أسود فتعاد بنا أنظر ضعينة في روضة خاص يعني في الحرة ما بعد طلعت حرة المدينة تفوها بالحرة يتوني بالكتاب اللي معها. نعم قرينا السند ما قرأنا يقرأ السند. قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال قال حدثنا الحسن بن محمد، الحسن بن محمد بن علي عن علي عن علي عن عبيد بن أبي رافع، عن عبيد بن أبي رافع كاتب علي رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول أرسلنا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ضعينة معها خطاب من حاطب بن أبي بلتعة نجيب الكتاب منها. قال هاتوا الكتاب من ضعينة تجدونها في روضة خاخ يعني في آخر الحرة، تبي تخرج من الحرة خلاص تبي تخرج من حدود المدينة، روضة كبيرة فيها عشب. فيقول فركبنا خيلنا أنا والمقداد والزبير بن العوام، تعادنا بين الخيل حتى وصلنا الضعينة وجدنا الضعينة بالروضة اللي قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما أتيناها يا أمة الله أعطينا الكتاب اللي معها، كتاب ما معي كتاب وفتشوني وفعلوا واتركوا. قال أما أعطينا الكتاب أو لنلقينا الثياب، جلدت من الثياب صارت مسلوخة وصل الحد لهنا أصبروا جل صدوا عني لا تغفل، صدوا عنها وفكت الجبيلة أعطتهم الخطاب وجاء أعطته علي رضي الله عنه وجاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فاستدعى وهات حافظ من حيث ما هذا يا حافظ ما هذا الكتاب يا حافظ. قال يا رسول لا تعجل علي، والله إنا على إسلامي وعلى إيماني وحب الله ورسوله، ولكن جميع أصحابك هؤلاء لهم نسب ولهم قرابة في مكة، وأنا رأيت أمم رأيت عالم 10,000 مقاتلة يأتون مكة، خفت على عيالي وعلى فأوصيت بعض المشركين الكفار الأقوياء أن يحموا أولادي إذا دخل الجيش هذا يدخل عنوة من يدري ثم يطون الناس وطي، فطلبت منهم أن يحموا أولادي. والله والله يا رسول الله لا ارتداد ولا حب في كفر في دينهم ولا أنا على ديني. قال عمر المخطاب يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا فإنه نافق يخبر بأخبارك يا رسول الله. قال يا عمر إنه صدق فيما قال وإنه شهيد بدر. شوف عظمة بدر، تعالى الله تقدس عظمة اللي يحضر بدر، إن الله قد اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله اطلع على أهل بدر، خلاص اعمل ما شئت، أنت مغفورا لك ما دمت حيا يعصر. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام فتح مكة ذلك الجرام ذلك الوقت. قال رحمه الله حدثنا علي قيل لسفيان في هذا فنزلت لا تتخذوا عدوي. قال سفيان هذا في حديث الناس حفظته من عمر ما تركت منه حرفا ما أرى أحدا حفظه غيري. يقول البخاري حدثنا علي بن عبد الله من مدينة قال حدثنا قال قيل لسفيان في هذا نزلت قال سفيان بن عيينة في هذا نزلت القرآن. قال ما أدري هو في القرآن وإلا الناس يتكلمون فيه، يعني قصة حاطب لأبي بيت عمار. وما أرى أحدا حفظه غيري. قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمي قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية من قول الله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى قولي غفور رحيم. قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات؟ قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعن إلا من قولي قد بايعتك على ذلك. تابعوا يونس ومعمر عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري قال إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة وعمره. قال البخاري رحمه الله أبو تفسير قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يعني الممتحنة الامتحان. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات امتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، يعني امتحنوهن بما بها ألا يسرقن ولا يزنين ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يقتلن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين تقتل ولدها إذا حصل شيء ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يقول فصار يبايعهن عليه الصلاة والسلام كلام بكلام في كلام، هذا كلام عائشة أنه كلام في كلام، يقول بايعتك خلاص كفى. لكن ورد عن غير عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده في إناء فيه ماء وتضع يدها المرأة في الإناء في اليد في الماء الذي وضع فيه الرسول تسمى مبايعة. هذا ورد عن غير عائشة يقول بس كلام في كلام، المسك ما مسكهن ما بايعهن بيده ولا مسكت أحد من النساء واحدة من يد الرسول على يد الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما عائشة تقول كلام في كلام، يقول قد بايعتك خلاص تروح. لكن غيرها من الصحابة قال إنه يضع يده في الماء وتضع يدها في الماء ويسأل المبايعة، يقول بايعتك خلاص الروايتين جاهزة. لكن اللي في البخاري هنا الذي في البخاري، أما اللي في السنن فهي أن الرسول يبايعهن بالماء بإناء، والبخاري كلام عائشة رضي الله عنها، لكن كلام منها هي يقول ما بايعهن إلا كلام في كلام، هو صحيح إنه ما مس يده يد امرأة إطلاقا. نعم. قال حدثنا إسحاق يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب محمد قال عن ابن شهاب عمه ابن شهاب قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات. أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمتحن من هاجر إليه من النساء من مكة إلى المدينة، فيمتحنها كلام بكلام، يعني يحكي عليها الامتحان هذا أن تبايعه بهذا الشيء اللي شرطه الله تعالى وتقدس، ثم يقول لقد بايعتك خلاص. فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنين فذاك. نعم. قال رحمه الله أبو قوله تعالى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب بن حفصة بنت سيرين عن أم هدية رضي الله عنها قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة. فقبضت امرأة يدها فقالت أسعدتني فلانة تريد أن أجزيها. فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلقت ورجعت فبايعها. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله على يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبينك على لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن الله فبايعهن واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا يأتينا في لا يكتمنا الشيء اللي في بطنها ينزل والناس ما دري وفي تدري وربنا يدري لا تكتموا هذا فإن كتمته فهي ما بايعت ولا يكتمنا شيئا في أرحمهن أو نزل من رحمه الناس ما دري يعني أما كذا ولا كذا الله أعلم. أما مثلا أنه وطئ شبهة أو كذا أو حملت من شبهة أو حملت من كذا وأردت أن تستتر فلا تكتم شيء لكن لها أن تستر نفسها ولا تبايع إلا بعد ذلك. لا تخبر الناس إذا كان عليها ضرر لا تخبر الناس تؤذونها وتؤذين إذا كان عليها ضرر. قال حدثنا أبو معمر يقول حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا حفصة بنت سيرين قالت عن أم عطية رضي الله عنها الأسدية قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا. يقول بايعنا الرسول عليه الصلاة والسلام تقول أم عطية بايعنا الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يشركنا بالله شيئا ولا ونهانا عن النياحة. فقالت امرأة سماحة الرسول عليه الصلاة والسلام غاية السماحة فقالت امرأة يا رسول الله فلانة صاحت معي يوم مات لميت أبروح أصيع معها مات لها ميت الحين أبروح أصيع معها وجه بايعة. هو سكت ما قال لها شيء وراحت شوف غاية السماحة راحت وصاحت ما قلت بايعة لذلك هذا غاية السماحة عليه الصلاة والسلام. قال نعم. قال رحمه الله فقال للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا فما قال للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلقت ورجعت ما قال لها شيء سكت لما قالت بروح أصيح معها لأنها صاحت معي بسد الدين يعني فلا ترى شيء ما تتلعت مهرة قامت وراحت وصاحت ابتعت وبايعت. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو نجرين قال حدثنا أبي قال سمعت الزبير عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف قال إنما هو شرط شرطه الله للنساء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قال حدثنا علي بن علي علي قال حدثنا وهب بن جرير وهب بن جرير عن أبي جرير عن أبي جرير بن حازم قال عن الزبير قال عن أكرمة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف يقال ان اضاف في معروف بنت امرأة ابي سفيان لما قال ولا يعصينك قالت يا رسول الله في معروف فنزلت هذه الآية في معروف كملت الآية هي الذي قالت بنت امرأة ابي سفيان. نعم. قال إنما هو شرط شرطه الله للنساء لا يعصينه في معروف. نعم. أول المبايعة كلها شرط شرطها الله على النساء عند الرجال. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا قال حدثني أبو إدريس أنه سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال تبايعوني ألا لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا من قرأ آية النساء فأكثر لفظ سفيان فقرأ الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أساء من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ومن أصاب منا شيئا من ذلك فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له تابه عبد الرزاق معمر في الآية. يقول البخاري رحمه الله في مبايعة الرجال قبل مبايعة النساء بكثير مبايعة الرجال الذي عبادة ذكرها قبل النساء بكثير. يقول حدثنا علي بن عبد الله. حدثنا علي بن عبد الله. علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال عن ابي ادريس الخولاني. عن ابي ادريس الخولاني قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال فقال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال تبايعوني على قال كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا وقرأ آية النساء ثم قرأ آية التي وردت في شأن النساء يعني لأنها في النساء وردت في شأن النساء هذه الآية نعم قال وأكثر لفظ سفيان فقرأ الآية فقرأ الآية يعني قرأ الآية بكاملها لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا ولا تكملوا إلى آخره فمن وفى منكم فأجره على الله فمن وفى منكم بهذه الشروط فأجره على الله تعالى وتقدس ومن ألم بشيء ومن أصاب من ذلك فعوقب به فهو كفارة ومن أصاب من ذلك شيء من هذه الشروط أصاب منها شيء فعوقب في الدنيا صارت كفارة له خلاص وإن ترك إلى الله وستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا هارون بن معرور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال وأخبرني ابن جريج أن الحسن بن مسلم أخبره عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم يصلي قبل الخطبة ثم يخطب بعده فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل أشك متى أتى النساء مع بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن حتى فرغ من الآية كلها ثم قال حين فرغ أنتن على ذلك وقالت امرأة واحدة لم تجب غيرها نعم يا رسول الله لا أدري الحسن من هي قال فتصدقنا وبسط بلال ثوبه وجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال قال البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع حدثنا محمد بن عبد الرحيم محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا هارون بن معرور هارون بن معرور قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب ابن وهب قال وأخبرني ابن جريج وأخبرني ابن جريج مع ابن وهب قال قال حدثنا الحسن بن مسلم حدثنا الحسن ابن مسلم ابن مسلم قال عن طاووس عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال ابن عباس شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه شهدت الصلاة مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم مع أبي بكر ثم مع عمر ثم مع عثمان يؤدون الصلاة قبل الخطبة ومن غيرها معاوية بن أبي سفيان لأن الناس يكرهون خطبة معاوية وإذا صلوا هربوا فرآهم مروان هو معاوية مروان بن حكم أميرا لمعاوية بالمدينة وصار إذا صلى الناس إذا أراد الخطبة جاء يوم العيد اجتمع الناس خطب صلى خطب أول ثم صلى فأن الصحابة استنكروا هذا قالوا لا الخطبة قبل الصلاة فإذا خطبت فرق الناس ما يبون كلامي فرق الناس فجعلها لكن ما رضوا أنكروه على مروان بن حكم الشاهد يقول أن شهدت معه فكانوا يخطبون قبل فقال يصلون قبل الخطبة يقول ابن عباس رضي الله عنه فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكان ينظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشكهم حتى أتى النساء مع بلال يقول ابن عباس أني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام خطب وانتهى من الخطبة صلى ثم خطب وانتهى أشوفه المسجد يمسك هذا يمسك هذا فرقهم عنه علشان يزل إلى النساء فزل مع بلال إلى النساء فجاء النساء فخطبهن فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف هل أنتن على هذا فلم تتكلم أحد إلا امرأة منهن قالت نعم يا رسول الله فأمرهن بالصدقة، وصارت المرأة تلقي خاتمها زكة وتلقيها ببلال، وتأخذ محبس تلقيه ببلال، تأخذ القلادة تلقيها بشرف بلال حتى امتلأ الشرف فيها، ثم رجع عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. نعم، لكن الشاهد أن الفتخة مستديرة كما يقولون، مستديرة والسوار مستدير اسم، فمن أنكر استدارة السوار أو استدارة الفتخة على المرأة فهو جاهل، جاهل مركب لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. بعض الناس صنف كتاب بهذا أن المدور، المدور على المرأة حرام ما تلبسه حتى لو كان ذهب ما تلبسه. هذا يورد حديث الرسول هذه اللي في البخاري ومسلم أن المرأة تأخذ الفتخة وفتخة مستديرة على الأصبع، وتأخذ السوار وهو مستدير على الذراع، تأخذ القلادة مستديرة على الحلق ومستديرة على الأذن، وتلقيها بشرشف البلاد. نعم. تفسير سورة الصف. وقال مجاهد: من أنصاري إلى الله؟ من يتبعني إلى الله؟ وقال ابن عباس: مرصوص ملصق بعضه ببعض. وقال غيره: بالرصاص. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير سورة الصف، يقول: وقال مجاهد: من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدو فأصبحوا ظاهرين. الشاهد أن المرصوص يقاتلون في سبيل الله كأنهم بنيان مرصوص متشابك، المرصوص هو المصفوف كأنه متشابك بعضه على بعض. نعم. من أنصار إلى الله؟ من يتبعني إلى الله؟ قال: من أنصار الله؟ يعني من يتبعون إلى الله. نعم. قال الحواريون: نحن أنصار الله، نحن نتبعه. ومن قوله تعالى: من بعد اسمه أحمد. قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب بن الزهري، قال: أخبرني محمد بن جبير بن مطيم نبي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماهي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. يقول البخاري رحمه الله: باب قوله تعالى: من بعد اسمه. باب قول الله تعالى: يأتي من بعد اسمه. سلام عيسى عليه السلام مبشرا برسول من بعد، يأتي من بعد اسمه أحمد، سماه عيسى عليه الصلاة والسلام لأن اسمه في التوراة موجود وفي الإنجيل موجود أحمد. فقال عيسى: اسمه مبشرا برسول من بعدي يأتي اسمه أحمد. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا الماحي، أنا أحمد، محمد وأحمد والماحي إلى آخره. يقول البخاري: حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان قال: حدثنا شعيب، شعيب قال: حدثنا الزهري، الزهري قال: عن محمد بن جبير بن مطعم، عن محمد بن جبير بن مطعم قال: عن أبيه جبير، عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا. يقول جبير: إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن لي أسماء كثيرة، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي، وأنا كذا، والعاقب اللي يعقب معقب الرسل إلى قرن الشاهد إلى آخرين. يعني له أسماء كثيرة عليه الصلاة والسلام. نعم. تفسير سورة الجماعة. قولوا: آخرين منهم لما يلحقوا بهم. وقرأ عمر: فانظوا إلى ذكر الله. قال: حدثني عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثني سليمان بن بلال عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال: قلت: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعوا حتى سأل ثلاثة، وفينا سلمان الفارسي. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يد سلمان، ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال أو رجل من هؤلاء. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير سورة الجمعة. قال: قول تعالى: وآخرين منهم لما يلحق، تعالى: وآخرين منهم لما يلحق، يعني أن هؤلاء آمنوا وصدقوا، وآخرين منهم ما لحقوا إلى الآن، سيلحقون، سيلحقون بهم، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. نعم. وقرأ عمر: فامضوا إلى ذكر الله. وقرأ عمر: فامضوا إلى ذكر الله، يعني امشوا إلى ذكر الله، سمعت النداء، سمعت نداء الجمعة، امضوا إلى ذكر الله، ولا يجوز البيع، البيع باطل إذا سمعت النداء، نداء الجمعة، فلا يجوز البيع، البيع باطل أصل، ولا يصح البيع بمدعة، وبعد النداء الثاني إلى جمعة الوراء لا يصح البيع ولا الشراء ذلك. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. يقول حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال. سليمان بن بلال قال حدثنا ثور بن يزيد. ثور بن يزيد قال عن أبي الغيث. عن أبي الغيث قال حدثنا أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلت عليه سورة الجمعة. يقول كنا جلوس. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء رجل نعم فأنزلت عليه سورة الجمعة. أنزلت عليه سورة الجمعة فقال نعم. وآخرين منهم لما يلحقوا. أنزل منها وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال قلت من هم يا رسول الله. قلت من هم يا رسول الله. قال فسكت. ثم قلت من هم فسكت. ثم قلت من هم فسكت ووضع يده على يد سلمان الفارسي وقال هذا منهم إن أناسا لو كان الدين بالثريا لما زكوه. انظر الستة رضي الله عنهم وأرضاهم الستة عجم كلهم عجم بخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجة غالب أهل الكتب وغالب الأمهات التي نفع الله أمة محمد بها كلهم من الأعاجم ما منهم ولا واحد عربي اللي ألف الكتب هذه وجمعها على الصحيح جمعها على صحيح ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول لو كان الدين بالثريا لوصل ناس من العاجم لوصله أناس من العجم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد العزيز قال أخبرني ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لنا له رجال من هؤلاء. يقول حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب عبد الله بن عبد الواحد قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال لو كان الدين بالثريا لنا له ناس منها من العجم حاطين يده على يد سلمان الفارسي منهم سلمان رضي الله عنه ومنهم غيره من الكثير من الذين نالوا العلم لو كان بالثريا لنالوا كثير منهم نالوا نعم. ومن قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها لآية. قال حدثني حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا حسين بن سالم بن أبي الجعد وعن أبي سفيان عن جابر رضي الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من قال أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فسار الناس إلا 12 رجلا فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا الله تفسير قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال عن سالم بن ابي الجعد وابي سفيان الاثنين قالوا عن جابر رضي الله تعالى عنه قال ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يخطب يوم الجمعه فاتت عير يقال انها مع الحضرمي رضي الله عنه الحضرمي العلاء بن الحضرمي فسمع الناس بالعير والتجارة وخرجوا وتركوا الرسول خطب ما بقي معه إلا 12 نفر. ولهذا كثير من العلماء يقول تصح الجمعة ب 12 نفر على إن الإمام أحمد يقول ما تصح إلا ب40 الإمام أحمد عنده ما تصح الجمعة إلا ب40 وبعضهم تصح ب 12 وبعضهم تصح ب3 لكن أبو 3 ما معه دليل. نعم الله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت عافنا في من عافيت تولنا في من توليت رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.